يعني الواحد تطرقت الى بعض تلك النقاط في حياتنا مع بعضنا. وكما ذكرت الواحد لما بينزل الشارع بيلاقي محلات مفتوحة، انوار واضاءة، وبيبان هذه المحلات او هذه المواقع من اجل التعامل معها ايا كانت، من اجل شراء ما يلزم من لبس واكسسوارات وخلافه واكل وشرب ولعب للاطفال وهدايا اذا كان هناك مثل ذلك، وما قد يكون هناك فيه علم، ناس متعلم، فلابد لها من ان يأخذوا الكتب والكراريس والأقلام أيا ما كانت تلك الأدوات والمعدات التي يريدونها للاستخدام في دراستهم وأبحاثهم ومشاريعهم التي يقوموا بها في مرحلة الدراسة أو حتى مرحلة ما بعد الدراسة، إذا كان هناك يعني أشياء تتطلب شراءها من المكتبات ومن تلك الجهات المعنية التي من الممكن أن يستفيد منها الإنسان. احنا طبعا ما خليناش مكان هذه الاماكن، ما رحناهاش سواء الان او فيما مضى، من بقالات، من محلات ملابس، من محلات اكل وشرب، من مطاعم، من مستشفيات، من ورش تجارة صناعة، اجهزة حديثة، اجهزة منزلية، اجهزة التواصل، اتصالات، التلفزيونات والتلفونات كل هذه الأشياء نتعامل معها. إذا نحن بنجد أنفسنا استهلاكيين وليس منتجين، انحصرنا في عملية الاستهلاك الشديد الذي أبعد عنا الناس، وجدوا أن نحن بس بنستهلك ما بننتجش، ما عندناش إنتاج، فما بيش حد أصبح يزورنا، وإحنا طبعا في عادتنا ما بنزورش حد، وبيصبح فيه نوع من أنواع يعني الانطماع وما يتأثر به العقل الباطني بأنه يعني أروح لفلان أعمل بيه إيه، أعمل إيه، ده أنا بخسر مش بكسب، ليس له عائد. يعني إيه العائد؟ كلام ولا أي؟ نعم ما فيش هيكون يعني زيارة ذوي الرحم الأرحام أو زي الأبناء والأباء، هم دول الارتباط الشديد بيهم لبعضهم البعض. الإخوان حتى الإخوان بيكونوا يعني قلة قليلين لما يتحدوا مع بعض ويتزوروا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فبيصبح هناك نوع من الانعزال والبعد عن الحياة الاجتماعية السليمة الصحيحة. ولكن يعني لابد لنا من إيجاد ما يملأ هذا الفراغ، لابد من نشاط نؤديه، من عمل نقوم به، من ما يكون له أهميته وفعاليته ودوره الإيجابي في حياتنا. هل والله احنا جدين؟ هل نستطيع أن ننجز شيء، نحقق شيء في الحياة؟ هل لنا يعني قيمة؟ ايه قيمتنا في الحياة؟ هل بس الاستهلاك وتلبية احتياجاتنا ومتطلباتنا وكان الله يحب المحسنين والآخرين هم الذين يخدموننا؟ وطبعا خادم القوم سيدهم، ده شيء معروف. فإحنا إزاي يعني نظل في الوضع المتردي المتدني بعيدين عن العطاء في هذه الحياة بما يحقق لنا نوع من أنواع الشعور بالفخر والشعور بالانتماء للآخرين؟ زي ما الله انتم بتخدموا بتعطوا وعندكم شيء احنا بنلجأ اليكم من اجله، لابد ان يكون عندنا احنا ايضا شيء يلجأوا الينا من اجله. ونسأل الله ان يوفقنا لما فيه الخير والصلاح لهذا الهدف او هذا الشيء الجميل كويس، الشيء الصالح، هو ده الشيء الصالح. والإنسان عايز إيه من الآخر إلا حاجة صالحة كويسة يستفيد منها في حياته. وده اللي احنا بنجد ان احنا بندعو من اجل باستمرار في كل صلاة، صلاة الذين انعمت عليهم. النعم لا يتفقد الاخذ، وانما كما ذكرت العطاء، العطاء الذي يعني يشعر الاخر بالسعادة وبالرضا.